لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. بالليل وعلى الطرقات فقط يجب علي السير بأضواء الطريق حتى أتمكن من الرؤية على أبعد مسافة ممكنة.